آخر، نوع آخر مثلا للحيل الشرعية التي يسمونها، ونوع آخر لما يعلمون أنه لا يجوز ومع ذلك فهم يخالطونه ويوافقونه. مثلا النكاح المعروف في كتب الفقه بنكاح التحليل، والمعروف عند العامة عندنا بالشام بالتدخيش. هذا النكاح على الرغم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، فيوجد إلى اليوم من يفتي بجواز هذا النكاح، وأن الذي يتزوج امرأة وفي نيته يطلقها صباح بنائه عليها ليحلها لزوجها الأول، هذا أمر جائز، مع أن الرسول عليه السلام قد لعنه ولعن الذي حللت هذه المرأة من أجله. وأكثر من هذا، فقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام المحلل بالتيت المستعار ونعمة التسمية. مع هذا كله لا نزال نرى حتى اليوم في كتب الفقه أن نكاح التحليل جائز. نحن لا ننكر أن يخطئ عالم من علماء المسلمين ويكون في ذلك مأجورا، ولكننا ننكر كل الإنكار أن يصر من تبين له هذا الخطأ، أن يصر عليه وقد علم أن الرسول عليه السلام لعن فاعله. فهذا النكاح نكاح التحليل يراد به الاحتيال على قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي هذا السيف المستعار ويزعم أنه هو الزوج غير الزوج الأول، فيحل هذه المرأة للزوج الأول. وكلنا يعلم أن الزوج المذكور في الآية هو المعني في مثل آية أخرى: وخلق منها زوجها يسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج يتزوج لمقاصد عظيمة، ليحسن نفسه وليحسن زوجه وليكثر ذرية أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بنكاح الولود، وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. التيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الآية أو في الحديث، وإنما كل ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي، استحلال ما حرم الله بأدنى الحيل. هذا مثال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، قد وضع له كتب في بعض الكتب الفقهية لباب الحيل على المكشوف، باب الحيل الشرعية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذكره بين عينة ضرب به مثلا لمعاملات أخرى يحتال بها على ما حرم الله، منها عقد نكاح التحليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.